Jinaki, Jinaki, Zewizi Hajar Rihe, Yom Jaffa. Jinaki, Nabur Lel, Zayak Yuraidin. Jinaki, Nabur Lel, Zayak Yuraidin. فاكرين تكون الجنة للحن لك راجعين فاكرين تكون الجنة للحن لك راجعين وتقول عشق مريا يحمل جنى المسكين وتقول عشق مريا يحمل جنى المسكين جيناكي جيناكي هجر الريهات يوم جفا هجر الريهات يوم جفا زي وزير عاد فري جناح شالوا الحنين يسبغ رياح ورياح شالوا الحنين يسبغ رياح ورياح والغربة للطويل لمتن يجينا الصباح غربة للطويل لمتن يجينا الصباح جيناكي زي وزير جيناكي يوم جفا هجر الريح يوم جفا فات الحدود يوم هفة جيناكي نحمل شوق فات الحدود يوم هفة شوفينا زي وزين لاح البريق نادى شوفينا زي وزين لاح البريق نادى جيناكي جيناكي زي وزين هجر الرهيب يوم جفا هجر الريح يوم جفا